سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أن الأمر إليه ويخوف بذلك ويرغب إليه، أي إلى الله، إليه إلى الله يرد يرجع علم الساعة القيامة. إذن يسأل عنها ويستبطي مجيئها ويسخر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، لا يعلم وقت مجيء الساعة إلا الله. نعم، ولذلك كم يكثرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت، فيما قالوا أنت من ذكرها. ولذلك قال بعثت أنا والساعة كهاتين خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الأمور. إذن إلى الله يرد علم الساعة، وقته، مجيئه، متى، ويرد إليه علم النبات وما تخرج من ثمرات من أكمامها، جمع كم أو كمة أو كمة، والكم أو الكمة هو الكفراء، وهو الذي يكون فيه الطلع قبل أن يشقق، وكذلك بداية خروج ثمرة النخيل تخرج فيه شيء مثل اللسان، هذا يقال له الكفراء، ويقال له الكم، يكون عليه بعدين ينفك، فإذا انفك لا يقال له كم. وما تخرج من ثمرات، جمع ثمرة، من أكمامها، من الأمور التي تكون داخلة فيها. بعض الثمرات يكون عليه شيء يغطيه بعدين يطلع، مثل الورد أحيانا يكون على الشيء يغطيه بعدين ينفك عنه كم، كذلك الطلع والرطب أنواعه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. النطفة إذا علقت يعلمها الله ويأمرها بذلك، ولا تضع امرأة إلا بعلمه. ولذلك ثم السبيل يسره، طريق يسره، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى الإنسان إلى ما ينفعه، هداه إلى كيف يتناسل، كيف يعيش، كيف يتوقع المهلكة. إذن هذا بيان لقدرة الله تعالى وشمول إحاطته، وأن كل شيء تحت علمه ونفوذه، إلى الله جل وعلا علم الساعة، وإليه علم ما تخرج من ثمرات من أكمامها، مما هي تكون فيه قبل أن تتفتح، وما تحمل من أنثى، امرأة، دابة، كل أنثى ما تحمل من أنثى، ولا تضع حملها إلا بعلمه. وهذا يدل على ماذا؟ على القدرة الهائلة، والذي عنده هذه القدرة الهائلة لا ينبغي أن تصرف حقوقه إلى المخلوق. هذا فيه دلالة على القدرة الهائلة. واذكر يوم يناديهم أين شركائي، اذكر لهم يا نبي، واذكر يوم يناديهم الله أين شركائي الذين كنتم تزعمون وتدعوهم، قالوا آذناك، أخبرناك وأعلمناك، ما منا من شهيد، لا نقبل هذا ولا نعمله. أخبرناك أننا لسنا عباد لهؤلاء الآن ولسنا شهداء لهم، وضل عنهم، غاب عنهم وبعد ما كانوا يدعون من قبل، وأيقنوا ما لهم من محيط عن الوقوع في الهلكة عياذا بالله. وهذا والحمد لله نقرأه ونحن لازلنا في الدنيا، فعندنا مخرج، عندنا تدارك نحن في الدنيا. المشكلة الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء هم الأشقياء. أما الواحد في الدنيا ما عنده مشكلة، يتوب ويفتح صفحة جديدة، وربنا كريم، ومن تاب تاب الله عليه. وأيقنوا ما لهم من محيص محيد عن أخذ جزائهم الذي عملوه، أعوذ بالله من الضلال. وضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل من الأنداد والآلهة والشفعاء. بعدين لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، هنا مضاف إلى مفعوله، دعاء الإنسان ربه الخير، يدعو الله أن يعطيه الخير، المال والجاه والولد والصحة، وأكثر ما يقال الخير على المال، إن ترك خيرا الوصية أي مالا. لا يمل الإنسان ولا يفتر من دعاء ربه أن يعطيه المال ويعطيه الخير، وإن مسه الشر، يعني أوقع به مرض أو فقر أو بؤس، فيأوس كثير اليأس، كثير القنوط، أن هذا لا يرفع عنه. وهذا طبعا الكافر، هذا وصف للإنسان الكافر. أما الإنسان المسلم إذا مسه شيء يؤمل فيما مسه أنه يرفع درجته، وأن يقلبه يأتي بعده يسر، لن يغلب عسر يسرين، لأن الله قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيسر منكر يسر آخر، والعسر الأول هو العسر الثاني، لن يغلب عسر يسرين، لأنه المنكر نوع ثاني والمعرف هو الأول. فلذلك دائما بعد الشدة يأتيش الفرج. وإن مسه الشر، أصابه قحط أو مرض أو شيء، فيئوس مبالغة من اليأس، ييأس من كل شيء، قنوط، كثير القنوط. وهذا الإنسان الكافر. ولئن ألقناه، أصبناه رحمة منا، مال أو جاه أو رزق أو مكانة أو هما معا، من بعد ضراء، من بعد مصيبة أصابته، فقر أو شدة أو بلوى، ليقولن هذا لي، هذا استحقيته بما عندي من الفهم ومن المكانة، ليقولن هذا لي، ما يقول هذا بفضل الله وبرحمته وأنا أشكر ربي وأطيعه وأقدم مما أعطاني ما كتب علي فيه، ليقولن هذا لي، هذا لي أملكه وأستحقه، ولا أعتقد الساعة قائمة، كل كلام، ما أظن ولا أعتقد أن الساعة تأتي وأن هذا الكلام صحيح، كل كلام. ولو فرضنا أني رجعت إلى الدنيا أو بعثت ولو رجعت إلى ربي لأجدن إن لي عنده للحسنى، ولئن عدت وبعثت وحييت بعد الموت إن لي عند الله للحسنى، لأنه أعطاني في الدنيا وما أعطاني في الدنيا إلا أني أستحق وأنا أستحق وسيعطيني أيضا يوم القيامة. ما الجواب؟ جاء الجواب مومي، ما قال له كذبت ولا قال له، قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ننبئنهم أخبرنهم خبرا له شأن لما يقع لهم فيه من الألم والحزن ومن الكآبة ومن مقت أنفسهم ومن البلوى، فلننبئن. إذن هذه الفاء مومية إلى هذا الذي قال ولم يقل فسأعذبه، قال فلننبئن، نخبرن الذين كفروا بما عملوا أي بعملهم، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. هنا عبر عن العذاب بالغل لقوته وصعوبته وشدة ألمه لمن يقع عليه، نرجو الله السلام والعافية. فالله لنذيقن، ذوق التجرع وهو مباشرة العقوبة له. أولا نخبرهم بأعمالهم ونوقفهم عليها، ثم بعد ذلك نجازيهم عليها، لأن الله لا يعذب إلا بعد الإيقاف على ما فعل العبد وبعد قيام الحجة عليه، لا يعذب إنسان إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج، أعوذ بالله، آكلت الربا فوج، الذين يقعون في الفاحشة فوج، الذين يقعون في أعراض المسلمين فوج، الذين يسخرون من المتقين فوج، كلما ألقي فيها فوج في النار فوج، سألهم خزنتها، سأل خزنة النار أهل النار الذين يدخلونها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، قالوا بلى أي نعم جاءنا نذير. طيب ما الذي حصل؟ جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن بأيديكم لا بأيدي غيركم. إذن فلننبئن نخبرن الذين كفروا بما عملوا بعملهم، عملت كذا يوم كذا كذا، قلت كذا، فعلت كذا، ولأجل ذلك نذيقنهم ونجرعنهم من عذاب غليظ كبير. ثم بين أن هذا الإنسان من طبيعته الكفر والجحود، وإذا أنعمنا أكرمنا الإنسان، جنس الإنسان أعرض عن نعم الله ونأى وابتعد بجانبه متكبرا على نعم الله مستهزئا بها ساخرا متنقصا لها عياذا بالله، وهذا أكبر ما يوبق الناس، الاستهزاء والسخرية بدين الله وبنعمه موبقة لأصحابها، اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا على سخريتكم واستهزائكم وعلى طاعتي وامتثال أوامري واجتناب نواهي بما صبروا أنهم هم الفائزون. إذن هؤلاء إذا أكرمنا الإنسان وأعطيناه المال والجاه والولد أعرض عن نعم الله وعن طاعة الله وعن عبادته وشكره ابتعد بجانبه، وإعطاء الجانب كناية عن عدم الاهتمام وعدم الشكر. وإذا مسه الشر فذو دعاء، وإذا مسه مرض أو احتاج فذو دعاء طويل عريض ما ينتهي. ولذلك كانوا إذا دهمتهم الكروب دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وفرحوا بها. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. فذو دعاء عريض. قل أرأيتم، أخبروني، يقول لهم، قل لهم يا نبي أرأيتم أخبروني إن كان من عند الله هذا القرآن وكفرتم به، إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني هو ثبت أنه من عند الله ثم افترضنا أنكم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به من أضل منكم؟ لكن من أضل ممن هو في مخالفة ومشاقة لدين الله ولمن جاء به؟ إذن القرآن من عند الله وأنتم كفرتم به فأنتم في ضلال وفي شقاق، أي لا أحد أضل ممن هو في شقاق مشاقة ومخالفة وتكذيب بالقرآن وبمن جاء به. من أضل؟ لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد وأنتم ذلك، إذن أنتم من جملة الذين دخلوا في هذا النفي. ثم قال جل وعلا سنريهم سنبين لهم حججنا وبراهيننا في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أقوال للعلماء سنريهم دلائل وحدانيتنا وصدق رسلنا في الآفاق بدخول الناس في الإسلام وبهزيمة من كفر وقف في وجه دعوة الله تعالى، وفي أنفسهم مما ينالهم من الهزيمة ومن العقوبة ومن أعياذا بالله النكال. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يظهر لهم ويتبين لهم أن هذا الدين الحق الذي لا لبس فيه. ولذلك وقع لهم ذلك يوم بدر، ووقع في غير ذلك، ووقع ذلك للأمم التي كذبت الرسل قبل ذلك. فهؤلاء الذين يكذبون كل يوم يظهر لهم أن هذا الدين صحيح بما يصل له من النصر وبما يأتيه من الكلء والحفظ وبجمال ما يدعو إليه وبضر ما ينهى عنه. كل ذلك من تأمله ومن عايشه يكون سببا في إيمانه وفي تحققه أن هذا الدين صحيح وأنه من عند الله. إذن سنبين لهم، وهذا يدل على الاستقبال، آياتنا وحدانية دلائل وحدانيتنا وصدق نبينا في الآفاق بهزيمة الأمم، كما قال أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل سنة يدخل ناس جدد حتى تبقى الأرض كلها لله على القول الراجح. وفي أنفسهم مما يقع لهم من الهزيمة ومما يقع لهم من النكال ومن العقوبة بسبب كفرهم، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن وما جئت به الحق الذي لا لبس فيه ولا وراء وراءه. أولم يكفي بربك، ألم يكفي الله تعالى بإخباره بذلك وأنه على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء وأنه هو القادر